والغرفات هم قالوا أن المد هو ملء الكفين من الرجل المعتدل، ليس الرجل الصغير اليد مثلي أو كبير اليد، ولكن الرجل المعتدل هو المد عبارة عن ملء الكفين منه، يعني من الطعام. على العموم الأصوب هنا هو أن الصاع هو ما يسميه الناس صاع، والمد هو ما يسميه الناس مدا، هذا أقرب وأنسب، والبحث له تفصيلا. قال: فإن أسبغ بأقل، يعني أسبغ في الوضوء بأقل من المد، أو أسبغ في الغسل بأقل من الصاع، كفاه ذلك وأجزاء. والإسباغ ما هو؟ فهم؟ لا، الاستنجاء ما له علاقة بالوضوء، الاستنجاء خارج، الاستنجاء ليس من الوضوء. وعند الزيدية وبعض الخوارج عندهم أن السبيلين من أعضاء الوضوء، لذلك يجب غسلهما مع الوضوء، السبيلين عندهم من أعضاء الوضوء، لكن هذا ليس، نعم، يعني الآية واضحة فيه، لذلك عندهم لابد من الاغتسال، لكن هذا من غسل السبيلين هذا ليس بصحيح، وإنما موضع نجاسة يطهر في وقتها. تجد بعض الناس عندنا يروج عليه هذا الأمر، بعض البادية تجد أنه ما يمكن أنه يتوضأ إلا لابد يستنجي، يعني في عنده وضوء تغسل يديك يعني بالمرافق بدون يعني اليدين والوجه ويعني بقية أعضاء الوضوء بدون أن يستنجي لا يعده وضوء، لابد أن يستنجي قبل الوضوء، يظنون أن الاستنجاء من واجبات الوضوء، هذا ليس بالصحيح. الاستنجاء لأجل قطع النجاسة، تطهير المحل، فهو واجب مستقل ليس له علاقة بالوضوء، ولهذا يفعل عند خروج النجاسة وبعدها في أي وقت يفعل يقطع ذلك، ليس له صلة بالوضوء، وهذا سبق عن مرة معنا. قوله: فإن أسبغ بأقل، الإسباغ ما هو؟ أسبغ الوضوء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الإسباغ هو إسالة الماء على العضو حتى يعمه ويسيل عنه، يتقاطر عنه، بمعنى أن عندنا درجات، في عندنا مسح، وهذا أنك تلصق بيدك شيء من الماء ثم تمسح به المكان، المسح قد يأتي على أكثر، يعني الماء يأتي على أكثر العضو، ثم بعد ذلك غسل بحيث أن الماء يصل إلى جميع العضو، فيه إسباغ وهو غسل وزيادة أن يتقاطر الماء بعد الغسل، يتقاطر الماء بعد الغسل، وهو دخول في اليقين، يعني قد يكون يغسل ولا يكون مع غسله اليقين بأنه عمه. ولهذا قال العلماء هنا أن الإسباغ هل هو واجب أو مستحب؟ الإسباغ واجب ولا مستحب؟ الإسباغ مستحب، إسباغ مستحب أو واجب؟ ها، يعني مستحب في حال، واجب في حال، ولا هو واجب؟ ذكرت لك معنى الإسباغ هو أن يعم البدن بالماء، يعم العضو بحيث يتقاطر عنه، هذا يخرج الغسل عن مقاربة المسح، وإذا كان كذلك كان واجبا، ولهذا تفرق فيه بين المسح والغسل والإسباغ اللي هو غسل وزيادة والمبالغة في ذلك، فالمسح عرفت صفته، والغسل والإسباغ هذا واحد وهو واجب، والمبالغة بالدلك وبحيث يزيد عن حد الإجزاء، فمثلا المبالغة في غسل الأنف هو أن يجره إلى جر الماء إلى آخر، المبالغة في المضمضة أن يدير الماء في جميع نواحيه ويكرر ذلك، المبالغة في غسل الأعضاء أن يسيل عليها الماء ويدلف ذلك، والمبالغة مستحبة، وأما الإسباغ فهو واجب، ولهذا قال هنا: فإن أسبغ بأقل أجزأ، فدل على أنه إن لم يسبغ لم يجزئ، فصار الإسباغ في الغسل والوضوء واجبا. أو نوى بغسله الحدثين أجزأ، ودنا نكمل بسرعة قبل الأذان. أو نوى بغسله الحدثين أجزأ، هذه إحدى حالات النية، وهو أن ينوي عند الغسل أن يرفع الحدث الأصغر والأكبر. إذا نوى رفع الحدثين الأصغر والأكبر أجزأه ذلك. طيب لو نوى الحدث الأكبر، رفع الحدث الأكبر دون الحدث الأصغر، مفهوم كلامه أنه لا يجزئه. والصواب أنه إن نوى رفع الحدث الأكبر فقط أجزأه ذلك، لأن الحدث الأصغر في داخل الحدث الأكبر. والحالة الثالثة أن ينوي بغسله الصلاة، ينوي بغسله مس المصحف، فهذا إذا نوى بغسله الصلاة مثل ما هو في أكثر حال الناس، أذن مثلا أو قبل الأذان وأراد الذهاب للصلاة يغتسل وينوي بالغسل الصلاة، يعني استباحة الصلاة، فهذا مجزئ في الحالين. الحالة الثالثة الرابعة والأخيرة أن ينوي بغسله قراءة القرآن، أو أن ينوي بغسله اللبس في المسجد، يعني ينوي بغسله ما يحرم فعله لمن عليه جناب لذكرنا ذكره في أول في قوله ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة القرآن ويعبر المسجد لحاجة. يعني لو نوى في هذه الحالة الرابعة إيش؟ نوى قراءة القرآن، الحالة الرابعة نوى قراءة القرآن، رجل أراد أن يقرأ القرآن وتذكر عليه جنابه فقال أنا أغتسل، وقام بقلبه حين الاغتسال أنه يغتسل لقراءة القرآن، أو أراد اللبس مثلا، أراد اللبس في المسجد فاغتسل لأجل اللبس في المسجد، هنا هل يجزئه عن الطهارة الصغرى؟ يعني هل يرتفع الحدث الأصغر بذلك؟ الأكثرون أنه لا يرتفع الحدث الأصغر، لأنه لا بد من نية، وهو نوى حين الغسل أن يستبيح قراءة القرآن، لكن ما نوى استباحة الصلاة، ما نوى مس المصحف، ولهذا لا يكفيه ذلك، بل لا بد من نية خاصة، مثل أن ينوي الحدثين، ينوي الحدث الأكبر، ينوي ما لا تباح، ما لا ينوي الصلاة ونحوها مما لا يباح إلا بغسل ووضوء، هذا يكفي. لكن لو نوى ما لا يكتفى فيه إلا بالغسل، يعني نوى مثل قراءة القرآن ونحوه، فالصحيح أنه لا يكفيه ذلك. قال بعدها ويسن لجنب غسل فرجه، وهذا واضح، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على غسل الفرج، وكذلك قال ويسن لجنب الوضوء لأي شيء، لأكل ونوم ومعاودة وقت. هذا يسن لجنب أن يتوضأ إذا أراد أكلا، إذا أراد شربا، إذا أراد نوما، وهذا جاء في حديث عائشة الذي رواه مسلم في الصحيح ورواه أحمد وغيره، قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا وأراد أن يأكل أو يشرب أو ينام توضأ وضوءه للصلاة. هذا واضح الدلالة على ذلك. كذلك قال ومعاودة وضع، يعني يسن للجنب أن يعاود إذا أراد معاودة الوضع أن يتوضأ وضوءه للصلاة، وهذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أحدكم أن يعاود لأهله فليتوضأ. ومن أهل العلم من حمل هذا على الوجوب، والذي عليه جمهور أهل العلم أنه للاستحباب، ومسلم رحمه الله حينما ساق حديث أبي سعيد الخدري اللي هو فيه أنه الأمر لمن أراد أن يعاود الوضوء أن لمن أراد أن يعاود الوضوء الأمر أن يتوضأ، ساق بعده حديث أنس وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في الغسل الواحد، يطوف على نسائه ويغتسل غسلا واحدا. فكأن الإمام مسلم فهم من ذلك أنه لم يتوضأ، وهذا الفهم ظاهر لكن ليس بقطعي، ونكتفي بهذا القدر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.